قال وعقد نكاح، هذا هو المحظور، المحظور الثامن عقد النكاح ممنوع منه المحرم. والدليل على هذا المنع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند مسلم وغيره لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وهذا بالإجماع، هذا محظور بالإجماع كما حكى ذلك بعض أهل العلم. وخالف في ذلك جماعة منهم ابن عباس من الصحابة على أن المحرم لا بأس أن ينكح، لا بأس له أن ينكح. وهذه المسألة مبناها حديثان، يعني الخلاف عندنا حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وعندنا حديث ابن عباس في السنن عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فاختلفوا.